بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين المواظبين المجتهدين، جزاهم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معاشر المتابعات والمتابعين، وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وهذه الآية هي آية المحاربة، ما يسميها علماؤنا رحمهم الله. وانتهينا بالضبط إلى المجلس كم؟ 113. في الدرس الماضي مرت معنا قصة قابيل وهابيل، وقال الله عنه: فأصبح من الخاسرين، وقال عنه بعد ذلك: فأصبح من النادمين. ثم نعى جل وعلا على بني إسرائيل اعتداءهم على الأرواح والنفوس البريئة، فقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم، والضمير يعود على بني إسرائيل على اليهود، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ومر معنا تفصيل الحديث حول قصة قابيل وهابيل وحول هذه الآية. وقفنا على آية المحاربة كما ذكرت، وبعض العلماء عندهم المحاربة نوعان: محاربة صغرى ومحاربة كبرى. أما المحاربة الصغرى فهي السرقة، وهي أخذ مال الغير من حرز خفية، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تحت قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا. وأما المحاربة الكبرى فهي أخذ المال مجاهرة، وهي أخذ المال مجاهرة، وهي قطع الطريق وإخافة الآمنين وترويع المسلمين والاعتداء عليهم بأنواع الجرائم، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة. إنما، ويلاحظ طالب العلم أن هذه الآية صدرت بالحصر إنما، وقد يقول: لماذا صدرت هذه الآية بالحصر؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. سنتدارس هاتين الآيتين إن شاء الله، وبعد الاستراحة نتدارس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض. القصر ها هنا لتوكيد ماذا؟ لتوكيد العقاب. إنما جزاء، فلتوكيد العقاب، كما قال بعض علمائنا عبر الله جل وعلا بالحصر، ولبيان عدم التساهل مع قطاع الطرق، لبيان عدم التساهل مع قطاع الطرق، وأن هؤلاء لا يستحقون التهاون معهم، بل ينبغي الأخذ على أيديهم إذا ظفر بهم الإمام، كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. وكذلك لأنه حد من حدود الله، حد الحرابة حد عظيم شرعه جل وعلا في حق هؤلاء ردعا لهم ولأمثالهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. ويلاحظ أيضا طالب العلم وهو يقرأ الأفعال أنها جاءت بصيغة ماذا؟ التضعيف، لم يقل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا. الرابع عبر فيه بالتخفيف على أصله أو ينفوا، ولم يقل أو ينفوا من الأرض، فيلاحظ طالب العلم والقارئ لكتاب الله جل وعلا أن ربنا جل وعلا استعمل صيغة التضعيف الدالة على ماذا؟ الدالة على المبالغة. فالمبالغة ها هنا لتهويل ماذا؟ لتهويل أمر المحاربة والتشنيع على أصحابها وتشديد الحكم في حقهم، وتشديد ماذا؟ الحكم في حقهم لإفادة ماذا؟ شدة الحكم في حقهم وعدم التهاون معهم. إنما جزاء، قبل أن نستطرد مع دلالات الألفاظ ومتعلقاتها لا بد من الإشارة إلى أسباب النزول. يرى علماؤنا بدءا من ابن جرير وهلم جرا إلى آخر من كتب في التفسير أن هذه الآية لها أسباب، سنكتفي بثلاثة وأشهرها الثالث. قيل نزلت في طائفة من اليهود كانوا أهل مودعة فنقضوا العهود وأفسدوا في الأرض وحاربوا الإسلام وأهله، كما ذكر الإمام ابن جرير وغيره. وقيل نزلت في المشركين، وأشهر الأقوال وأظهرها الثالث، ولا تكاد أو لا يكاد سفر من أسفار التفسير يخلو من هذا السبب، وهو أنها نزلت في وفد عرينة وعكل، هما قبيلتان، في وفد عكل على وزن فعل وعرينة، يقال كانوا ثمانية جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام، ولكنهم اجتووا المدينة واستوخموها. ومعنى قولنا استوخموها أي كان مناخها رديئا في حقهم، أي لم يوائمهم ولم يوافقهم مناخها. فأشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا مع الراعي إلى ماذا؟ إلى البادية. فخرج معهم الراعي واستاقوا الذود أي الإبل، لكنهم عياذا بالله ارتدوا على أدبارهم وكفروا بعد أن شربوا الألبان وشربوا أبوال الإبل كما نصحهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثبت العلم الحديث أن في أبوال وألبان الإبل علاجا لعدد من الأمراض ومنها السرطان، شاء من شاء من أهل الزيغ والضلال وأحب من أحب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. فلما شربوا من ألبان الإبل وأبوالها صحوا وشفوا بإذن الله تبارك وتعالى، ماذا فعلوا؟ القاعدة هي ماذا؟ جزاء الإحسان الإحسان، كما قال تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن هؤلاء كان جزاء الإحسان عندهم هو الإساءة إلى ذلك الراعي، ويقال قتلوا معه رعاة آخرين كانوا في البادية، قتلوهم وسملوا أعينهم، قالوا سملوا عيني ذلك الراعي، وفي بعض الرواية كما قلت في صحيح مسلم قتلوا رعاة آخرين. ثم استاقوا الإبل فجمعوا بين القتل والتمثيل بالجتة والنهب والغصب، قبحهم الله. فلما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في إثرهم فجيء بهم، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة لم يسبق له أن عامل بها أحدا من الكافرين، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. النبي عليه الصلاة والسلام قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي اليد اليمنى والرجل اليسرى، وسمل أعينهم وتركهم في الرمضاء حتى ماتوا من العطش صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء الذين فعلوا بذلك الراعي ما فعلوا وقتلوا الرعاة كما في رواية أخرى وسملوا عيني الراعي وربما سملوا عيون غيره من الرعاة ثم استاقوا الإبل بعد أن أكرمهم الإسلام وبعد أن أشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى البادية وشرب الألبان والأبوال، لما شفوا وصحوا كان جزاء ما فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام هو القتل والاعتداء على الأبرياء ثم النهب والغصب والفرار. فلما تمكن منهم عليه الصلاة والسلام فعل بهم ما أسمعتكموه كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. فيقال على أشهر الأقوال إن هذه الآية نزلت فيهم، إلا أن بعض أهل العلم يرى أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء نسخ بهذه الآية الكريمة، كما يرى الإمام الليث بن سعد في طائفة من أهل العلم كما حكى الإمام القرطبي، يرون أن ما فعله بهم نسخ بهذه الآية، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالوا لأنه قد مثل بهم والتمثيل لا يجوز بالمرتد، هكذا عللوا كما ذكر القرطبي وغيره. وقال بعض أهل العلم ليست ناسخة لما فعله عليه الصلاة والسلام، بل ما فعله بهم كان قصاصا لأنهم قد قتلوا ومتلوا، فما فعله بهم عليه الصلاة والسلام كان قصاصا، ومعلوم أن القصاص يكون في النفوس ويكون في الجراح، كما يكون في النفوس قتلهم كما قتلوا ومتل بهم كما متلوا بالراعي صلوات الله وسلامه عليه. فقال هؤلاء بأن ذلك كان قصاصا منهم وأن الآية ليست ناسخة لفعله عليه الصلاة والسلام، واستحسن ذلك الإمام القرطبي. والتحقيق الذي جنح إليه المحققون أن كل من اتصف بصفات المحاربة من قطع الطريق وإخافة الآمنين وترويعهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم تنسحب عليه هذه الآية الكريمة، واضح؟ تنسحب عليه هذه الآية الكريمة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إنما جزاء، ما هو الجزاء؟ الجزاء في العربية المكافأة، يقال جزاه وجازاه كافأه، ويستعمل في الخير والشر. قال تعالى ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، هذا في الخير. وقال تعالى ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، ذلك جزيناهم ببغيهم، واضح؟ ونقول في الشكر جزاك الله خيرا، أي كافأك الله بالخير. إذن هذا هو أصله في العربية. والمراد به في الآية أحبة الكرام العقاب، إنما عقاب الذين، هذا هو المعنى، إنما عقاب الذين يحاربون الله ورسوله، يقال حارب يحارب محاربة، فهو رباعي كما قال ابن مالك لفعل الفعال والمفعلة، فيقع من ماذا؟ يقع من طرفين، ففيه نوع مشاركة كما تعلمون في العربية، وإن كان أحيانا كما مر معنا لا يأتي للمشاركة، كعاقبت اللص وطارقت النعل وما شاكل ذلك. يحاربون الله ورسوله، الحرب في العربية ضد السلم، الحرب في العربية ضد السلم، وهي مأخوذة من قول العربي حربه إذا سلبه ماله واعتدى عليه بالقتل وأخذ المال يسمى محاربا، فهذه حرب واضح؟ قد يقول طالب العلم منكم: هل الله جل وعلا يحارب؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله، واسم الجلالة هنا لفظه منصوب كما تلاحظون، فلفظ الجلالة مفعول به منصوب، هكذا نقول في الإعراب تأدبا لفظ الجلالة. علماؤنا رحمهم الله يقولون: الله جل وعلا منزه عن الحوادث ومنزه عن مفهوم الجسمية، ليس جسما جل وعلا، واضح؟ كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. حتى قال علماؤنا: من قال إن الله جسم فقد كفر، ومن قال إن الله جسم لا كالأجسام اختلفوا فيه، فمنهم من كفره ومنهم من بدعه، كما هو معلوم في علم العقيدة. فليس الجسم مركب من أجزاء، فيحتاج إلى كل جزء جزء، واضح؟ والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، صاحب الغنى المطلق والقدرة المطلقة، صاحب الكمال المطلق، لذلك منزه عن الجسمية. كما أنه منزه عن ماذا؟ عن المكان، لا يحويه مكان. والحرب لا شك ولا ريب تقع بين من؟ من هو جسم ومن يحويه مكان، أليس كذلك؟ المراد يا إخواننا بذلك المجاز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. أطلق ماذا؟ أطلق المحاربة، وأراد ماذا؟ مخالفة الشرع. إنما جزاء الذين يخالفون شريعة الله تبارك وتعالى، يخالفون قانون السماء، واضح؟ وقال بعض أهل العلم على حد في مضاف: إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله، إنما جزاء الذين يحاربون المسلمين. فمن يحارب المجتمع الإسلامي في الدولة الإسلامية بماذا؟ بقطع الطريق وإخافة الآمنين وترويعهم والاعتداء على أرواحهم وأموالهم، فإنه يدخل في هذه الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا كالتوكيد للمحاربة. ويسعون، السعي يأتي بمعنى الكسب ويأتي بمعنى المضي، ومن إطلاقاته بمعنى الكسب والعمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أي عمل لها عملها، ومن إطلاقاته بمعنى المضي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ومن ذلك حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي تهرولون، فيأتي السعي بمعنى المضي بسرعة كما هو معلوم في العربية. والمراد به هنا الكسب. ويسعون في الأرض فسادا، ويدخل فيه مفهوم المسارعة إلى الإفساد أيضا، فنجمع بين المعنيين اللغويين: يسعون إلى كسب أنواع الفساد بجد وحماس ومسارعة إلى ذلك عيادا بالله. ويسعون في الأرض فسادا، فسادا مفعول لأجله أو مفعول مطلق أو حال، كما في أمهات كتب التفسير التي تعنى بالأعاريب. فإذا أردنا أن نخرج المفعول لأجله فنقول: ويسعون في الأرض من أجل الإفساد بقطع الطريق وإخافة الآمنين إلى آخره. وأما المفعول المطلق: ويسعون في الأرض يفسدون إفسادا، واضح؟ وأما الحال: ويسعون في الأرض مفسدين، أي حال كونهم ماذا؟ مفسدين، كما قال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فهي حال مؤكدة للعتو، واضح؟ فالعتو إفساد، فهي حال مؤكدة كقوله تعالى: فتبسم ضاحكا، حال مؤكدة لعاملها. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ولا شك ولا ريب أن الله جل وعلا قد حكم على قطاع الطرق بحد شديد. هذا حد من حدود السماء، هذا حد من حدود الله تبارك وتعالى. عندنا حد الزاني العزب، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعندنا حد الزاني المحصن، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كما في الآية المرفوعة التلاوة الباقية الحكم، وعلى ذلك الإجماع، إجماع المذاهب السنية المعتبرة خلافا لمن شذ، وكذلك عامة الحدود الأخرى. حد الحرابة حد عظيم، قال فيه أن يقتلوا، هذا خبر للمبتدأ الذي هو مدخول الحصر، إنما جزاء، هذا هو المبتدأ، أين خبره أن هو مدخولها، أي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله التقتيل أو التصليب أو التقطيع للأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. وسيأتي معنا الخلاف في أو، على قول السادة المالكية عندنا فهي للتخيير بين للتخيير بين العقوبات، وعلى قول الجمهور لتنويع العقوبات حسب الجنايات. فعلى مذهب الجمهور أو لتنويع العقوبات حسب الجنايات، وعلى مذهبنا مذهب السادة المالكية فهي للتخيير بين ماذا؟ للتخيير بين العقوبات حسب المصالح الراجحات التي تظهر لإمام المسلمين. قلت أن ومدخولها خبر المبتدأ أن يقتلوا، وقلنا استعمال جل وعلا صيغة ماذا؟ التضعيف لإفادة وإبانة شدة الحكم في هؤلاء وعدم التهاون معهم قطعا لأدبارهم وزجرا وردعا لهم ولأمثالهم، حتى يستتب الأمن والأمان في المجتمع الإسلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحتى لا تتخلخل الموازين في المجتمع، وحتى لا تضطرب القيم فيصير الحلال حراما والحرام حلالا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فإن الناس عندما يستمرئون المنكرات وتصير بينهم عادية فيستسيغونها عياذا بالله، فلا تكاد ترى من ينكر منكرا. ولذلك ربنا جل وعلا في تشريعه السماوي حكم على قطاع الطرق والساعين في الأرض فسادا بهذا الحكم الجلل، أن يقتلوا. القتل معروف، أن يقتلوا والقتل معروف، أو يصلبوا. التصليب هو كما تعلمون جميعا أن يؤخذ الجاني ويعلق على خشبة في مكان مرتفع حتى تراه الأعين من أجل الاعتبار للانزجار، حتى تراه الأعين حتى يكون عبرة لغيره. واختلف العلماء هل يقتل ثم يصلب أم يصلب أولا ثم يقتل. مذهبنا والأصح عند الحنفية فيما أذكر أنه يصلب أولا، والمشهور عندنا أنه يصلب 3 أيام، فيكون الصلب في حقه عقوبة تغليظا عليه وعلى أمثاله. فهمتم؟ هذا الصلب يصلب 3 أيام قبل أن يقتل، ثم بعد ذلك يطعن بحربة أو نحوها ثم يقتل بعد ذلك. فيكون الصلب عقوبة في حق هؤلاء المجرمين. وأما علماء الشافعية والحنابلة فقالوا يقتل أولا ثم يصلب، قالوا لأن صلبه هذه المدة فيه نوع متلة، فيه نوع متلة، والخلاف معتبر بين هؤلاء الفقهاء المجتهدين. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي الأيدي اليمنى والأيدي اليسرى، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا معنى قوله من خلاف. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قوله من خلاف جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، حال من ماذا؟ حال من الأيدي. أو تقطع أرجلهم وأيديهم حال كونها متخالفة، واضح؟ هذا هو المعنى، لأن طالب العلم عندما يسمع بأن المجرور متعلق بمحذوف حال يسرح ذهنه، كيف أفهم هذا هذه الحال؟ واضح؟ ولذلك نجليها لإخواننا حفظهم الله. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي حال كونها متخالفة مختلفة في القطع، واضح؟ أو ينفوا من الأرض، المراد بالنفي هنا الطرد والإبعاد، واختلف فيه العلماء، فمذهب السادة المالكية أنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه المحاربة إلى بلد آخر مسلم داخل الدولة المسلمة الإسلامية، ثم يسجن. قال مالك رحمه الله ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى بلد آخر ثم يسجن كما يسجن الزاني. معلوم أنه في التغريب عندما يغرب الزاني يسجن، لا أن يصرح فيقع في الزنا مرة أخرى في ذلك البلد الذي غرب فيه وإليه، فهمت المعنى؟ وهنا لا بد من لفتة، وهي أن المرأة لا تغرب سواء في الزنا أو في الحرابة. لو فرضنا أن ثمة امرأة محاربة مع جماعة من قطاع الطرق فيهم رجال ونساء، ثم قدرنا على إمساكها، هل تنفى؟ لا تنفى، إنما الحاكم يعني يحدها بالحدود المذكورة دون النفي، لأن النفي كما تعلمون يعرضها إلى ما لا تحمد عقبة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أو ينفوا من الأرض، قال تبارك وتعالى أو ينفوا من الأرض. الإمام القرطبي رحمه الله يقول وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه، يؤكد كلام مالك، أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه، وإن كان غير مخوف الجانب فظن أنه لا يعود إلى جناية سرح. يعني ثم اجتهاد، مالك قال ما قال، وعلماؤنا رحمهم الله نظروا إلى كونه مخوف الجانب أو غير مخوف الجانب. قال ابن عطية وهذا صريح مذهب مالك أن يغرب ويسجن حيث يغرب، قال وهذا على الأغلب في أنه مخوف، ورجحه الطبري وهو الواضح، قال لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية، وسجنه بعد بحسب الخوف منه، فإن تاب وفهمت حاله سرح، بعد ذلك. إذن ينفى قال تعالى أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. سنؤخر بعض الأحكام إلى نهاية التعليق على الألفاظ إن شاء الله. ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ على الحد الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ذلك لهم خزي في الدنيا أي ذل وهوان وفضيحة في الدنيا، التقتيل والتصليب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. ومر معنا لماذا سميت الدنيا دنيا، إما من دناءتها وإما من دنو زوالها أي قرب زوالها. ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لماذا؟ لأنهم عتاة مجرمون، ظلمة متمردون. إلى شل حركة المجتمع، الحرابة يا إخواننا تؤدي إلى شل الحركة الاقتصادية في المجتمع. الناس إذا علموا أن ثمة قطاع طرق فلا يأمنون في أسفارهم على أرواحهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، فلا يكادون يخرجون إلى تجارة، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشلل الاقتصادي. ولذلك ربنا جل وعلا توعدهم بذلك فقال ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يؤكد ما قلته كلام الإمام القرطبي حيث قال معللا، قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، قال لشناعة المحاربة وعظم ضررها، قال وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس كما ذكرت، قال لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات وركنها وعمادها الضرب في الأرض كما قال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال رحمه الله فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر واحتاجوا إلى لزوم البيوت، فانسد باب التجارة عليهم وانقطعت أكسابهم، فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة، مفعول شرع، الحدود المغلظة، وذلك الخزي في الدنيا عطفا على المنصوب، ردعا لهم، مفعول لأجله، ردعا لهم عن سوء فعلهم، وفتحا لباب التجارة التي أباحها لعباده لمن أرادها منهم ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. قال وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي ومستثناة من حديث عبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة والله أعلم، إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي لا يقادر قدره. وعدتكم بأن نذكر بعض الأحكام المتعلقة بهاتين الآيتين، وسنكتفي بثلاثة أحكام إن شاء الله. الحكم الأول، هل الحرابة عامة في القرى والأمصار والفيافي والقفار أم خاصة بالفيافي والقفار؟ هذا هو الحكم الأول. ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مفهوم الحرابة ينسحب على المصري والقفري، بعبارة أخرى مفهوم الحرابة يقع في المدينة وفي القرية كما يقع خارج المدن وخارج القرى في المفاوز والقفار والبوادي والصحراء. هذا مذهب جمهور أهل العلم، بمعنى أن الحرابة قد تقع في ماذا؟ قد تقع في داخل المدينة. قد تتصورون ذلك اليوم في زماننا في الذين يخرجون بعد منتصف الليل يحملون السكاكين والسيوف ويقطعون الطريق ليلا، أليس كذلك؟ يقع هذا في المدن، أسأل الله السلامة والعافية. وذهب وخالف الإمام أبو حنيفة مذهبه رحمه الله أن الحرابة خاصة بالفيافي بما هو خارج المدن والقرى، وعلل مذهبه رحمه الله بأن يد السلطان مبسوطة في الأمصار والقرى بخلاف الفيافي والقفار، واضح؟ وعلل أيضا بأن الأمصار والقرى يطلب فيها الغوت، يعني من استغاث بمن يعينه من الناس يغات بخلاف الفيافي والقفار، هذا تعليله، ولذلك خصصها بالفيافي والقفار. ومذهب الجمهور هو الصحيح. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى مرجحا مذهب السادة المالكية والجمهور، قال: وأما قول من قال إنه سواء في المصر والبيداء صحراء، فإنه أخذ بمطلق القرآن، إنما جزاء الذين يحاربون، بمطلق القرآن. وأما من فرق، يعني أبا حنيفة ومن قال بقوله، وأما من فرق فإنه رأى أن الحرابة في البيداء أفحش منها في المصر لعدم الغوث في البيداء وإمكانه في المصر. قال: والذي نختاره، هذا ترجيحه، أن الحرابة عامة في المصر والقفر، وإن كان بعضها أفحش من بعض، ولكن اسم الحرابة يتناولها ومعنى الحرابة موجود فيها، واضح؟ ومعنى الحرابة موجود فيها. ثم قال: ولو أخرج بعضا، مفعول به مقدم، فاعل والموصول الذي سأذكره الآن، قال: ولو أخرج بعضا من في المصر، إنسان يعني احتال على شخص فأخرجه إلى الفيافي، واضح؟ ولو أخرج بعضا من في المصر ثم أخذ ماله واعتدى عليه، قال: لقتل بالسيف. يعني أخرجه من المصر ثم ماذا؟ ثم اعتدى على روحه واعتدى على ماله، قال: لقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد ذلك لا بأيسره. قال: فإنه سلب غيلة، أو فإنه سلب غيلة، يصح فيه الوجهان على الفعلية وعلى المصدرية. قال: فإنه سلب غيلة. ومعلوم أن من خدع إنسانا حتى أخذ ماله فهذا يسمى ماذا؟ يسمى غيلة كما تعلمون. وفعل الغيلة أقبح من فعل الظاهرة، فعل الغيلة أقبح من فعل الظاهرة. قال: ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا، ولم يدخل في قتل الغيلة فكان حدا، رحمه الله رحمة واسعة. قال: ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة، بمعنى قطاع الطرق عندما يأتون تائبين كما سيأتي معنا إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لو فرضنا أنهم تابوا وأنابوا قبل أن نظفر بهم، حد الحرابة يسقط في حقهم، لكن حقوق العباد ومنها القصاص، لو قتلوا لشخص أباه أو أخاه، أولياء القتيل سيطالبون بالقود، سيطالبون بالقصاص، القود هو القصاص، وقد يعفون. فالإمام ابن العربي ماذا يريد أن يقول؟ يقول: وفعل الغيلة أقبح من فعل الظاهرة، ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة. إذا أرادوا أن يعفوا إلى الدية عفوا، فهم المعنى؟ بمعنى أنهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم حد الحرابة كما سنذكر بعيد حين، لكن بقيت حقوق العباد ومنها القصاص ومن أخذ الأموال. لو فرضنا أن شخصا قتل أباه أو أخاه فله المطالبة بالقود، وله أن يعفو عن القود وعن القصاص إلى الدية، وله أن يعفو عن الدية. لكن ابن العربي يريد أن يقول هنا ولم يدخل في قتل الغيلة فكان حدا. واضح؟ نكاية بهؤلاء المجرمين. قال تبارك وتعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل تقدرهم فعل الله. لا إله إلا الله. الحكم الثاني هو ما يتعلق بأو، أن الله جل وعلا عبر بأو. أو هذه في الآية مذهب السادة المالكية أنها للتخيير، واستدلوا بأن عادة القرآن الكريم استعمالها في التخيير في باب الكفارات. قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. في الفدية ماذا قال في آية البقرة؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على التخير. وقال تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. كما استدلوا بما ثبت عن ابن عباس ويروى عن سعيد بن المسيب والحسن البصري على الأفصح ومجاهد وغيرهم، حيث يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به الإمام فهو مخير، إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف. قد ذكره ابن كثير وغيره رحم الله الجميع. فهذا يروى عن ابن عباس ويروى عن سعيد الإمام المبجل التابعي الكبير المعروف والإمام الحسن البصري وهو من هو، وكذلك مجاهد وغيرهم، أن أولي التخيير، أن أولي ماذا؟ للتخيير، بمعنى أن الإمام مخير. لكن ينبغي التنبيه أن مذهب السادة المالكية قالوا إذا قتل يقتل، المحارب إذا قتل النفس البريئة يقتل بها، وإذا لم يقتل فالإمام مخير. انتبه، فالإمام مخير في الأربعة، إن شاء قتله وإن شاء صلبه فهم وقتله، وإن شاء ماذا؟ قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفه حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، لكن إذا قتل يقتل حتى على القول بالتخير. فانتبهوا إلى هذه المسألة في الفقه المالكي. واضح؟ فهي مهمة جدا. الشيخ في أضواء البيان رحمه الله تبارك وتعالى رجح مذهب المالكية فقال وكون الإمام مخيرا بينهما مطلقا من غير تفصيل هو مذهب مالك، وبه قال سعيد ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك كما نقله عنهم ابن جرير. إذن التخيير كما ذكرنا، وهو رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضا، ونقله القرطبي عن أبي ثور وسعيد وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي ومالك. ثم قال الشيخ مرجحا مذهب المالكية قال في أضواء البيان بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف، لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار، اللفظ إذا دار بين الاستقلال يستقل بالمعنى بنفسه أو أن يفتقر إلى تقدير، إلى تقدير ماذا؟ إلى تقدير كلام. فلو أخذتم مثلا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل الخطأ والنسيان مرفوع؟ نخطئ بالليل والنهار وننسى بالليل والنهار، فلا بد من التقدير. هذا الكلام لا يستقيم إلا بماذا؟ إلا بتقدير، وهذا الذي يسمى عند علماء الأصول بدلالة الاقتضاء. رفع عن أمتي ماذا؟ إثم المؤاخذة بالخطأ والنسيان، مفهوم؟ رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان، واضح؟ كذلك حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم، وإلا الأم ليست محرمة، واضح؟ وقس على ذلك. فقال رحمه الله تبارك وتعالى بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف، لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى تقدير محذوف فالاستقلال مقدم لأنه هو الأصل، إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف كما ذكرنا. فالحديث الذي ذكرناه والآية لا بد من ماذا؟ لا بد من تقدير محذوف. قال وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله كذا كما قبل دع اعتلالي من التأصل والاستقلال. ثم قال الشيخ بعد حكايته قول الجمهور مرجحا قول السادة المالكية، قال ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول، هو ماذا؟ التخير، لأن الجمهور يرون أنه لتنويع العقوبات كما سنذكر. قال لأن الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب أو سنة، وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع لإمكان أن يكون عن اجتهاد منه، ولا نعلم أحدا روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة خبرا مرفوعا، بمعنى ليس ثمة حديث صحيح يقوي مذهب الجمهور، لأن الجمهور يرون أن أولي التنويع، فقالوا إن قتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف، وإن لم يفعل شيئا من ذلك وإنما أخاف الطريق ولم يصدر منه شيء ولم يصل الإمام منه قتل ولا سلب للمال ولا ماذا ولا شيء من ذلك ينفى من الأرض. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب السادة الشافعية والحنابلة والمشهور عن الحنفية على تفصيل عندهم، عندهم نوع تخير لا داعي لذكره الآن، واضح؟ سوى ما رواه ابن جرير من حديث ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة كان محدثا كبيرا لكنه بعد أن احترق بيته اختلط، فما رواه بعد احتراق بيته لا يقوى إلى الاحتجاج، واضح؟ فمذهب الجمهور إخواني الكرام لتنويع العقوبات، ومذهب السادة المالكية ماذا قلنا؟ للتخيير بين الجنايات، للتخيير بين العقوبات، عفوا للتخيير بين العقوبات، فإن شاء قتل وإن شاء ماذا؟ وإن شاء صلب وإن شاء قطع الأيدي والأرجل من خلاف وإن شاء نفى، بشرط أن لا يكون قد صدر من قاطع الطريق قتل كما أشرت إليه قبيل حين. إذن هذا هو الحكم الثاني، وهو خلاف أهل العلم رحمهم الله في مفهوم أو هل هي لماذا؟ للتخيير بين العقوبات أم هي لتنويع العقوبات حسب الجنايات. قد تقولون نريد تفرقة بين مذهب الجمهور ومذهب السادة الحنفية، واضح؟ لمعرفة الفرق بينهما إخواني الكرام أقول مذهب الجمهور يحدد جرائم معينة ويعتبرها موضوع قطع بفعلها أو بالشروع فيها، وهي القتل والسرقة، القتل وأخذ المال. وأن الجرائم في الغالب لا تخلو من ذلك، لا تخلو من ذلك، انتبهوا، لا تخلو من ذلك. ولذلك كانت العقوبات مترددة بين القطع، بين القطع وماذا؟ والقتل. كانت مترددة بين القطع والقتل مع التغليظ إن ارتكبت الجريمتان معا، تغليظ بماذا؟ بالصلب والقتل، إن ارتكبت الجريمتان معا. فإن كان الشروع بالتجمع واتخاذ الأسباب فإن العقوبة تكون بمنع الجريمة من الوقوع باتخاذ أسباب الوقاية بالنفي من الأرض، هذا مذهب الجمهور. فكان التنويع وعليه وجه حرف أو في الآية الكريمة ليكون التكافؤ بين الجريمة والعقوبة، فإن لم تكن جريمة كان ذلك وقاية بالنفي كما ذكرنا. وأما قول السادة المالكية عندنا إخواني الكرام فيرون أن عقوبة الحرابة لذات الحرابة والسعي في الأرض بالإفساد، ينظرون إلى الحرابة من حيث هي، وقد تكون بالقتل، وقد تكون بماذا؟ بالسرقة، وقد تكون بانتهاك الأعراض، قد تكون بماذا؟ بانتهاك الأعراض لذات الحرابة والسعي في الأرض فسادا دون نظر إلى الجرائم المرتكبة، ولذلك يعممونها دون قصر لها على القتل والسرقة. كما يرون أن هذه العقوبات في جملتها شرعت لعلاج تلك الشرور وحسم مادتها والقضاء على التفكير فيها ممن تسول له نفسه أن يصنع مثل صنيع هؤلاء المجرمين، مفهوم المعنى؟ ولذلك يجب، قالوا ولذلك يجب إطلاق يد ولي الأمر فيها كإطلاق الدواء بين يدي الطبيب، التخير له التخير مثل الطبيب يختار من أصنافه ما يراه أنجع للعلاج، فكذلك ولي الأمر يختار إما القتل وإما الصلب مع القتل وإما تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وإما النفي ما لم يصدر منهم قتل كما ذكرنا سلفا. انتبهوا، فرأي الجمهور لتنويع العقوبات حسب الجنايات، أليس كذلك؟ ورأي السادة المالكية قلنا إيش؟ التخيير بين ماذا؟ التخيير بين العقوبات، تخيير بين العقوبات حسب المصالح الراجحات التي يراها الإمام. انتبهوا، وذلك لتعميم الجرائم المفسدة للمجتمع، ما يبقاش الإنسان مع القتل والسرقة، دخول الاغتصاب، وفي زماننا المخدرات. فمثلا لو قامت عصابة مثلا بالمتاجرة في النساء والإتيان بهن من مدينة إلى مدينة فهذه حرابة بناء على العموم، على مذهب السادة المالكية الذين ينظرون إلى الحرابة، إلى الحرابة من حيث هي، وكذلك عالم المخدرات فهو إفساد في الأرض، المتاجرة بالنساء، المتاجرة بالأعراض سعي في الأرض فسادا، والمتاجرة في المخدرات لتدمير المسلمين والمسلمات سعي في الأرض فسادا. هذا هو الفرق بين مذهب السادة المالكية في مفهوم التخيير ومفهوم التنويع في حرف أو، فتنبهوا حفظكم الله تعالى. الحكم الأخير الذي سنذكره ونختم له علاقة بقوله تعالى إلا الذين تابوا، ولذلك أخرته، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. تابوا من ماذا؟ تابوا من قطع الطريق وإخافة الآمنين والإفساد في الأرض كما ذكرنا، وأنواع الإفساد كثيرة، لكن انتبه قيدها جل وعلا بالقبلية، من قبل أن تقدروا أي من قبل أن تظفروا بهم، من قبل أن تتمكنوا منهم، من قبل أن تمسكوا بهم متلبسين بالحرابة. الله أكبر. من قبل أن تقدروا عليه. مفهومه مفهومه ماذا؟ مفهومه من قبل أن تقدروا عليهم. ما مفهومه من بعد أن تقدروا عليهم؟ مفهومه لا يسقط حد الحرابة. منطوقه يسقط حد الحرابة إلا الذين تابوا من الحرابة من قبل أن تقدروا عليه وجاءوا تائبين خاضعين لله رب العالمين مع ما فعلوا من الإجرام، فهؤلاء سقط عنهم حد الله، سقط عنهم حد الحرابة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا، سقط عنهم حد الله جل وعلا. بقيت حقوق بني آدم، فاختلف فيها العلماء، جماهير أهل العلم أن حقوق بني آدم لا تسقط من القصاص والأموال المتلفة، واضح؟ كذلك ما يتعلق بالأعراض، ما يتعلق به بالأعراض. وظاهر كلام ابن جرير في تفسيره وابن كثير في تفسيره أن الكل يسقط، وهو قول مرجوح، وهو قول مرجوح، وإن زعم ابن كثير نسبته إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحيح ما عليه المذاهب الأربعة، وأن حقوق بني آدم لا تسقط إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإن حد الحرابة قد سقط في حقهم. وأما حقوق بني آدم من القصاص والأموال وما إلى ذلك فإنها لم تسقط. ومما يدل على سقوط حد الحرابة فيهم ومما يؤكده قوله فاعلموا أن الله غفور رحيم، فجاء بصيغة مبالغة، غفور رحيم، والله جل وعلا من تاب إليه وأناب فهو الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. بقيت حقوق بني آدم إذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية فلهم ذلك، إذا عفوا إلى الدية فلهم ذلك، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، واضح؟ وإن عفوا عن كل شيء فلهم ذلك، واضح؟ الأموال التي سرقوها أيضا إذا أرادوا أن يعفوا فلهم ذلك، واضح؟ وإذا أرادوا مطالبتهم بذلك فلهم أن يردوا إليهم أموالهم التي سرقوها، إن بقيت قائمة ردوها وإن أتلفوها أرجعوها لأصحابها. ومما يؤكد كلام هذا كلام العلماء رحمهم الله تعالى، يقول الإمام القرطبي إلا الذين تابوا، تحت قوله إلا الذين تابوا، يقول استثنى جل شأنه التائبين قبل أن يقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط، وظاهر الآية أن من تاب بعد القدرة عليه فتوبته لا تنفع وتقام الحدود عليه كما تقدم. ذكرت لكم هذا المفهوم قبل قليل، أي مفهوم المخالفة. وقال الإمام الآلوسي في روح المعاني إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم استثناء مخصوص بما هو من حقوق الله تعالى، كما ينبئ عنه قوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال وأما ما هو من حقوق العباد كحقوق الأولياء من القصاص ونحوه فيسقط بالتوبة وجوبه على الإمام، سقط وجوبه عن الإمام من حيث كونه حدا من حدود الله، حيث كونه حدا، ولا يسقط جوازه بالنظر إلى الأولياء، أولياء المقتولين، بالنظر إلى الأولياء من حيث كونه قصاصا، فإنهم إن شاءوا عفوا وإن شاءوا استوفوا، وإن شاءوا ماذا؟ استوفوا. نختم بكلام للإمام القرطبي يقول وإنما قال إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم. قد يقول قائل قدرنا عليهم لماذا لم يسقط الحد؟ قال لأنهم متهمون بالكذب، يعني عندما يظفر بهم الإمام يقول تبنا إلى الله، قال لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام، أو لأنه لما قدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلنا، أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب. قال: فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة، وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة يونس إن شاء الله. قال: فأما الشراب، الشراب يعني كثير شرب الخمر. قال: فأما الشراب والزنات، ولو قال والزناء لصح، فيأتي هذا في العربية كما مر معكم في جمع التكسير من ألفية ابن مالك. إيش قال ابن مالك؟ وذاني في المعلي لا من نذر، وذاني في المعلي لا من نذر. إيش قال قبل منها؟ وفعال لفاعل وفاعلة، وصفين نحو عاذل وعاذلة، ومثله الفعال فيما ذكر. وذاني في المعلي لا من، مثل غازين وزانين. وذاني في المعلي لا من نذر. واضح؟ حفظكم الله. زحمني هذان البيت. يقول: فأما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا، وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر تعليقا على هاتين الآيتين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، ونكمل بعد الاستراحة إن شاء الله.